قلنا تبرع ولا أجرة ولا بيع؟ ها؟ ما احنا قلنا الأجرة ما ينبغي أن تكون على مدة فيها ضرر، لكن إذا كان مثلا أسبوعيا أبيعك خدمته إيش الأسبوع، أو آجرتك إياه أسبوعا في الخدمة، الأسبوع ما في ضرر. نعم، فإنه لا ينبغي له أن إيش يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. أيوة. وأنه إن رحب هنا كلام جديد، استثناء، ليس للسيد أن يغير التدبير ولا يحوله عن موضعه، ولكن إذا ركب السيد دين أو فاجأ السيد دين، إذا المدبر مع سيده، السيد إن كان مدينا عند التدبير أو أنه طرأ عليه دين بعد التدبير، إذا الدين الذي على السيد إما أن يكون موجودا قبل التدبير أو يطرأ ويفاجئ بعد إيش؟ بعد التدبير. فإذا كان الدين موجود قبل أن يدبر العبد، هل من حقه أن يدبر العبد؟ الغرماء يقولون أعطينا حقنا، والعبد من ماله ولا لا؟ يباع ويسدد منه الدين. إذا إن كان الدين موجودا قبل التدبير فالتدبير لاغ ويباع ويسدد به الديون، فإذا كان التدبير قد وقع والدين قد طرأ بعد ذلك ماذا يكون الحكم؟ نعم. فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده. غرماء السيد لا يستطيعون أن يبيعوا العبد، والسيد موجود. الدين على مين دحين؟ الدين في ذمة السيد، والمدبر في طريقه. المدبر غريم للسيد في ثلثه، والغرماء يطالبون السيد في ديونهم عليه، إذا كل واحد منهم يطالب السيد. فلا ينبغي للغرماء أن يطالبوا ببيع المدبر من أجل ديونهم ما دام السيد عايشا، لأنه هو المكلف والمطالب بتسديد الديون، ومكلف ومطالب أيضا بإمضاء التدبير. طيب وإذا مات؟ إذا في حالة حياة السيد وطرأ دين عليه مع وجود المدبر، ليس للغرماء طريق على المدبر بالبيع يستوفون الدين. لماذا؟ لأن صاحبهم وهو السيد موجود. فإن مات ولا وفاء، إن مات السيد وعنده مال يفي بحق المدبر في ثلثه وبحق الغرماء في حقوقهم، الحمد لله. فإذا لم يوجد ماذا نفعل؟ أصبح عندنا الآن مدبر متعلق بالثلث، والتدبير تمليك كامل مستقل قوي، ولا الدين مطالب به مطالبة قوية مستقل؟ أيهما أقوى الآن، المدبر ولا أصحاب الديون؟ أصحاب الديون. لماذا؟ لأن التدبير نوع من الوصي، والله سبحانه وتعالى بين من بعد إيش يصل بها أو دين. قالوا قدمت الوصية وأخر الدين، قالوا نعم، لكن بإجماع المسلمين أن الدين مقدم على الوصايا. ولماذا قدمت الوصية على الدين في الذكر؟ قالوا نعم، لأن الدين صاحبه موجود يطالب به فلا يضيع حقه. أما الوصية، الوصية ملك للميت، يوصي بفعل الخير، مين حيقوم مع الميت يطالب بحقه في فعل الخير؟ ما عنده أحد. فضعف جانب المطالبة بالوصية فجبر هذا الضعف بتقديمه في النص، ولكن عمليا لا وصية إلا بعد وفاء الدين. الميراث اللي هو حق الورثة ما يكون إلا بعد سداد الدين ووفاء الوصية في حق الميت، ثم بعد ذلك حقوق الإيش؟ الورثة. نعم. فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه. إن مات سيده وقد سدد الديون ولا دين عليه